بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح آداب المشي، كتاب آداب المشي للصلاة لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله. موضوع درس اليوم هو قول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الجنائز في الصلاة على الجنازة. قال الشيخ: ويقوم الإمام في الصلاة عليه. صفحة 168. ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. تفضل يا شيخ حسام. صلى الله عليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. يعني في الصلاة على الجنازة الميت. ويقوم الإمام في الصلاة على الميت عند صدر رجل ووسط امرأة. يعني يقول بعض العلماء انه الصدر، صدر الرجل، يعني محل الأحقاد، محل الحسد، محل كذا. وفي يعني بعض انه عند رأسه. اي نعم. ووسط امرأة ايضا، لان هذا الغالب يكون محل الخطايا، فلعله يعني في هذا الوضع يكون فيه شيء من يعني الشفاعة بالدعاء. نعم. ويكبر. ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. ويكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع. روي ذلك عن عمر. روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. يعني ونحن مأمورين بأن نقتدي بأبي بكر وعمر، نقتدي بأبي بكر وعمر يعني حتى في أفعالهما. لكن السنة نستن بسنة الخلفاء الأربعة، ولا يلزم أن نقتدي ببعض أفعال بعض الخلفاء، لا يلزم أن نقتدي ببعض أفعال عثمان، لكن نقتدي بالسنة التي فعلها. يعني التوسع في الأموال، ومثلا تقريب بعض القرابة أو كذا، هذه من الأفعال. أما الأذان الأول في الجمعة فهو أيضا من السنن التي وافقه عليها المسلمون وأصبح بمحل الإجماع. علي رضي الله عنه في قتاله القتال الذي حصل بينه وبين معاوية وفي القتال في الجمل وكذا، هذه نشأت على اجتهادات وتعد من الأفعال، يعني لا يلزم أن يقتدى بها كما يلزم أن يقتدى بأفعال عمر وأبي بكر. لكن في السنن، يعني السنن التي اتبعوها وهي أنه خليفة الخليفة الرابع رضي الله عنه، وأن يعني ما فعله الحسن من التنازل لمعاوية وعدم قتال الناس حتى يدخلوا تحت طاعته هو الأفضل، والله أعلم. أقصد يعني من هذا أن عمر رضي الله عنه أمرنا بالاقتداء بما فعل، أي نعم. وأما السنة فأمرنا بأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، السنة هي الطريقة الثابتة، أما الفعل فهو فعل وقتي حادث، يعني الظروف أنتجته أو ألجأت إليه. نعم. وهذا طبعا إذا كان فعلا يقتدى بفعل أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي. أما السنة إذا كان السنة وطريقة فيقتدى بجميع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح حفظه الله: يدل لوقوف الإمام وسط المرأة حديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. فقام عليها عند وسط، أظن ساقط كلمة هنا. نعم. أو عليها عند وسطها. نعم. أو وسطها أو فقام عليها وسطها، معروف يعني المعنى ظاهر. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وحديث أنس رضي الله عنه في صلاته على رجل وامرأة وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. نعم. لأن رأس الرجل يعني فيه الأفكار والوساوس والتصورات، وقد يكون منها ما هو خطأ، أي نعم، فيصلي عليه عند رأسه لعل الله أن يقبل شفاعة المصلين فيه. واضح يا شيخ علي؟ وفيه فقال العلاء بن زياد أحد رواة الحديث فقال أو غيرهم. نعم. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة. يا أبا حمزة، من هو أبو حمزة؟ أنس. أنس. يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. قال نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. يدل للتكبير على الميت أربعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تكبيره صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا. أي نعم. رواه البخاري ومسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في ذلك أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود الذي مر آنفا. صلى في صلاة على رجل وامرأة. نعم. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل، فيها التكبير أربع. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم على قبر رجل بعد دفنه وكبر أربعا، رواه البخاري ومسلم. وحديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم على قبر امرأة وكبر أربعا، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.

من عند رجلي الميت. أي نعم، يعني حتى يسهل، أو من عند رجلي القبر ثم يضجعه. أي نعم، إذا كان أسهل، إن كان أسهل. ويكره أن يسجى قول الرجل، لا يحط عليه يعني بساط أو شيء يسجى به، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، يعني لو ما كان محرم لها يدخلها القبر ولو أن المحرم موجود. نعم. أحسن الله عليك، ينزل أولا الرأس الرجلين، ينزل الرجلين ثم يضجعه، أو يدلي يعني من عند يدلي به من عند رأسه ثم يضجعه، يكون آخر من ما ينزل في القبر رجليه. أي نعم. ويدل لدفن الرجل المرأة مع وجود محرمها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة بالنزول في قبر بنته صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. قوله واللحد أفضل من الشق، من الشق ويسن تعقيمه وتعميقه، ويسن تعميقه وتوسيعه، أو تعميق الشق وتوسيعه. نعم. ويكره دفنه في تابوت، ويقول والظاهر الضمير يعود على القبر، ويسن تعميقه، تعميق القبر، وتوسيعه، ويكره دفنه، الضمير يعود على الميت في تابوت. ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللحد شق في أسفل القبر من جهة القبلة. نعم. يوضع فيه الميت وينصب عليه اللبن، وينصب اللبن، ينصب نصب، لأن اللحد مثل الغار. نعم. وأما الشق فهو أن يشق في وسط القبر، مكان يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللبن، يسند. نعم. وكل منهما هو سائغ. واللحد أفضل، وهو الذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وروى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ويستحب تعميق القبر ليسلم من نبش السباع وتوسيعه بحيث يوضع فيه الميت بسهولة. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمر؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. الحديث. نعم. ولا يجوز وضعه في تابوت لعدم وروده في السنة. ويقول عند وضعه في القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه الحاكم في المستدرك ولفظه بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.

فعل الله عز إرادة الله عز وجل على نوعين: إرادته أن يفعل هو فهذا لا مرد له، وإرادته أن يفعل غيره فهذا هو التشريع، قد يفعل غيره وقد لا يفعل. الموضوع يحتاج إلى بسط.